بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. ففهمت ليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموانع جمع مانع. المانع في اللغة الحائل بين الشيئين الذي يحجز بين الشيئين فيسمى مانعا. فتقول: منعني من الوصول إليك كذا وكذا، وتقول: منعني من الصدقة أو من العبادة هكذا وكذا. فهذا يسمى مانعا في الاصطلاح، ما يلزم من وجوده الوجوء العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو عكس الشرط. إذا وجد المانع عدم الإرث، يلزم من وجوده العدم. ولكن لو عدمت الموانع كلها فهل يحصل الإرث؟ قد لا يحصل، وذلك إما لفقد المال، وإما لحجب كونه محجوبا. فلو عدمت في إنسان هذه الموانع فإنه قد لا يرث، لا يلزم من عدمها وجود الإرث، وليس لذواتها عدم، ذاتها ليس لها صفة حتى يقال إن عدم بذاته، وذلك لأنها معاني ليست ذوات. موانع الإرث ذكر أنها ثلاثة: هذه الموانع متفق عليها: رق وقتل واختلاف دين. واختلف في مانع الرابع، وهو اختلاف الدارين، بأن يكون أحد الأخوين في دار السلم والآخر في دار الحرب، ولو كان مسلما، لأنه إذا أخذ هذا المال أخذه منه الحربيون وحارب به المسلمين. على كل حال، المتفق عليه هو هذه الثلاثة. ثم الرق تقدم تعريفه أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر عجز حكمي ليس حسيا. الرقيق عاجز عجزا حكميا، يحكم عليه بالعجز فهو لا يتصرف لنفسه ولا يملك شيئا ولا يسافر إلا بإذن سيده ولا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده ولا يتزوج إلا بإذن سيده ولا يملك يعني ملكا كاملا، فهو عجز حكمي وليس عجزا حسيا. فإنه مشاهد أنه قوي البنية قوي البدن. العبد قد يكون أقوى بدنا من كثير من الأحرار، هكذا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الأصل أنهم كانوا كفارا، والكفار عبيد للشيطان، ولما استولى عليهم المسلمون ملكوهم، فملكوا الكبار والصغار والنساء وتصرفوا فيهم. هذا هو الأصل، سببه الكفر. وإذا توالدوا وكانوا مسلمين فإن أولادهم تبع لهم ويكونون مماليك. فإذا كان عند الإنسان عبد وأمة وزوج العبد بالأمة فأولادهما تبع لهما، يملكهما ذلك السيد. سببه الكفر. الحاصل أنه إذا كان له أولاد أرقى، إذا مات ميت له 10 أولاد مملوكين وله ابن عم، فتركته لابن عمه وليس للأولاد شيء، وذلك لأنهم إذا أخذوا فإن ذلك الذي يأخذونه يكون للسيد، والسيد أجنبي فلا يكون مستحقا لشيء من هذا المال لأنه أجنبي. وهو يقول العبد وما ملك لسيده، فنقول هذا لا يستحق شيئا هذا المملوك، ويكون لابن العم. وكذلك إذا خلف أبا قاتلا وعما، المال للعم لا شيء للأب حيث قام به مانع. وهكذا لو كان له ولد رقيق وولد يهودي وعم مسلم، المال للعم ولا شيء لليهودي ولا للرقيق. فالرق في اللغة العبودية، العبد سمي بذلك لأنه ذليل، العبودية هي الذل، ومنه عبوديتنا لله تعالى، فإنه هو مالك الخلق، فله يتعبدون وله يذلون. فكذلك المملوك يكون ذليلا لسيده. فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، بل هو ما في يده يكون لسيده. ذكروا أن الرق أقسام: الأول القد، وهو الذي يكون كله رقيقا، الثاني المكاتب، وهو الذي يشتري نفسه من سيده ويمكنه سيده من التكسب فيقول: بعتك نفسك بعشرة آلاف على أن تؤدي إلي كل سنة ألف، اذهب فتكسب. فإذا أداها كلها تهرر لقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الثالث المدبر، وهو الذي يقول سيده: إذا مت فعبدي حر. سمي مدبرا لأن السيد دبر حياته باستعماله لهذا العبد، ودبر موته بحصول الأجر. الرابع أم الولد، الأمة المملوكة إذا وطئها سيدها فولدت منه ولدا واحدا أو عددا، ما دام حيا فإنه يستمتع بها، يطأها ويستخدمها، إذا مات عتقت. الخامس الموصى بعتقه، إذا قال: إذا مت فإن عبدي هذا حر، أو عبيدي هؤلاء. السادس المعلق عتقه بصفة، فأن يقول لأحد عبيده يقول: متى ركزت لي 100 نخلة، أو حفرت لي بئرا، أو بنيت لي هذه الحيطان فأنت حر. هؤلاء كلهم لا يرثون، حتى أم الولد والمدبر لأنه حالة الموت لم يكن حرا. استثنى من ذلك المبعض، المبعض الذي بعضه حر. صورة ذلك إذا كان العبد بين اثنين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يقدر على تخليص العبد، فإن العبد يبقى مبعضا. أما إذا كان له مال فإنه يؤمر بأن يشتري نصيب شريكه حتى يتحرر العبد كله. هكذا يكون المبعض، المبعض الذي أعتق بعضه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا عند الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة قالوا: ما دام أن فيه رق فإنه عبد ولا يرث، ولو ما بقي إلا عشره. هكذا قالوا. إذا مات رجل وله ابن نصفه حر، وله زوجة وأخ، هذا الابن يرث نصف ميراثه لو كان حرا، ويحجب الزوجة عن نصف ما يحجبها لو كان حرا. لو كان حرا أليس يحجبها عن ثمن؟ ولا ترث إلا الثمن. في هذه الحال يحجبها عن نصف الثمن. أليس إذا كان حرا يرث 7 أثمان، الآن يرث 3 أثمان ونصف الثمن؟ لأن نصفه حر ونصفه رقيق، بقية المال للعم، مات رجل وله ابن نصفه حر وله زوجة وله عم، يحجب الزوجة عن نصف الثمن، يرثه ونصف ما يرثه لو كان حرا، أي يرث سبعة أثمان فله نصفها والبقية للعم. لو كان ابن نصفه حر وأم وأخ، أليس الأم ترث الثلث لو كان عبدا؟ الآن ترث السدس ونصف السدس، حجبها عن نصف ما كان يحجبها لو كان حرا، حجبها عن نصف السدس لا عن سدس كامل. لو كان حرا كله لورث خمسة أسداس، الآن يرث سدسين ونصف. وترث الأم السدس ونصف السدس والباقي للعم. هكذا هذا حكم الرقيق. الثاني القاتل، القتل يمنع من الإرث، لماذا؟ مخافة أن بعض الأولاد أو بعض الإخوة يتسرع فيقتل أباه، يريد إرثه، فإذا قتله فإنه يحرم. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فلا يرث، لا يرث شيئا، يمنع من الإرث كليا. هكذا ما كذلك أيضا ما هد القتل، قالوا ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. إذا كان يوجب واحدا من ذلك فإنه يمنع من الإرث. فإذا قتل أخ أخاه وطلب أولاد الأخ القصاص، أو طلب أبوه القصاص، أو طلب أولياؤه وإخوة الآخرون القصاص لأن القتل عمد، ثبت القصاص. ولو كان أخاه تعمد قتل أخيه، فإذا كان هو وارثه حرم من الميراث. هكذا فلا يرث. روي أن رجلا من بني مدلج كان له ولدان، أمهما أمة يعني مملوكة، وكان يرسلهما لرعي الغنم. زوجته غارت وقالت أرسل الأمة، فقال ولدها لا نأذن لأمنا أن تذهب ترعى ونحن موجودون، نحن نقوم بالرعي، أليس ذلك هو المقصود؟ الرعي الغنم نحن نقوم به. فأصرت امرأته على أن يرسل أمته أم الولدين، وألزم أحدهما بأن يترك أمه ترعى، فامتنع، فعند ذلك قتل ولده، رماه بحجر أو بخشبة فأصاب ركبته فنزف الدم حتى مات. ولما مات كان لا بد من الدية. جاء عمر بن الخطاب وأخذ من ماله 100 من الإبل وأعطاها لأخيه لأنه حر، ولم يعط الأمة الأم لأنها لا تزال أم ولد، وقال لولا أن الولد لا يقتل، الوالد لا يقتل بولده لقتلتك. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل. هكذا، فمن كان قاتله عمدا فإنه لا يرث، وها هنا القتل عمد، ولكن جاءت السنة بأن الوالد لا يقتل بولده ولكن يدفع الدية، فهذه الدية التي دفعها ألزم بدفعها وصارت لأخي ذلك الولد الأخ الحر. هكذا ما أوجب قصاصا كالقتل عمدا أو أوجب دية كقتل الخطأ أو قتل الوالد لولده أو أوجب كفارة، كما إذا رمى صيدا وأصاب أخاه أو أباه أو عمه فإنه لا يرث، ولو قال إني مخطئ ما تعمدت قتل أخي ولا قتل أبي، فالشرع يمنع من توريثه. هكذا، وذلك لأنه الحال هذا يعتبر كأنه تسبب، وحتى لا يخاطر أحد وإن كان غير متهم، لكن لو اصطلح هو وإخوته لو اصطلحوا وقالوا نحن نعلم أنك تحب أباك وأنك لم تتعمد فلا نحرمك، فلهم ذلك. فمن قتل أخاه بين الصفين يظنه حربيا ولا فإنه لا يرث، أما القتل الذي لا يجب ذلك فلا يمنع من الإرث، كما لو قتل أحدا لبغي أو صيالة. البغاة إذا خرجوا وأمر الإمام بقتالهم فقتل أحدا أخاه أو ابن أخيه لم يمنع، وذلك لأن هذا قتال بحق. وكذلك الصائل، لو صال إنسان على رجل على أخيه أو على ابن أخيه في بيته يريد قتله أو يريد الزنا بامرأته أو يريد النهب لماله ولم يندفع ذلك الصائل إلا بالقتل فإنه يقتله ولا يمنع الإرث. هذا هو القتل. الثالث اختلاف الدين. الأديان قيل إنها اثنان، إسلام وكفر، فجميع الأديان تعتبر كأنها كلها دين واحد، هذا قول أكثر الأئمة. ذهب الإمام أحمد إلى أن الأديان مختلفة، وجاء حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. بالإجماع أنه لا يتوارث المسلمان، المسلم والكافر، ولكن لو كان كافرين أحدهما يهودي والآخر نصراني، في هذه الحال اليهودي هل يرث أخاه النصراني أو لا يرثه؟ هذا فيه اختلاف الدين، ولكن من العلماء من يقول الكفر ملة واحدة، هكذا ذهب كثير من الأئمة. وقيل إن الكفر ثلاث ملل: يهودية ونصرانية ومجوسية. وأقيل إن الكفر ملل أشتى، يعني متكاثرة، فيكون إذا كان مثلا خمسة إخوة، أحدهم شيوعي والآخر بوذي والآخر هندوسي والرابع يهودي والخامس نصراني، فعند الإمام أحمد لا يتوارث. وذهب بعض الأئمة إلى أنهم يتوارثون، وذلك لأن الكفر عندهم ملة واحدة. العمل على أن الكفر ملل شتى، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنوا من ذلك مسألتين خلافا للأئمة: الأولى الإرث بالولاء، وذلك لأن الرقيق أصله الكفر، فإذا أعتقه وهو لا يزال كافرا ومات ورثه سيده، لأن الولاء ثابت عليه فلا يمنع اختلاف الدين، يرث المسلم عتيقه الكافر. وكذلك لو كان الكافر هو الذي اعتق عبدا مسلما فإنه يرثه. مسألة ثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يقسم له ترغيبا له في الإسلام، يرث ترغيبا له في الإسلام. ويذهب بعض العلماء إلى أن المسلم أولى بأن يرث أباه الكافر من أولاده الكفار، وما ذاك إلا أنه أحق بماله، والمال أصله للمسلم أو للمسلمين، وكونهم يأخذون ماله ويستعينون به على الكفر ويحرمون أخا لهم قد أسلم، يشاهدهم يتصرفون في أموال أبيهم أموالا طائلة وهو محروم، قد يكون ذلك سببا في عدم الرغبة، يقول لا أسلم إذا كان إسلامي يحرمني من الإرث. ففي هذه الحال يترجح أنهم يورثونه، أنه أحق بأن يرث. هناك المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، ذكروا أن المرتد لا يرث ولا يورث، وإذا مات على ردته فأمواله هيء تصرف لمصالح المسلمين. وهكذا كل من حكم بكفره، إذا مات وقد حكم بكفره بأي خصلة، كالمصر على ترك الصلاة والجاحد لشعيرة من شعائر الإسلام، فإنه يكون أمواله هي تصرف لمصالح المسلمين. ذكر أن الكفر ملل شتى، وأن الكفار يتوارثون إذا اتحدت مللهم، فاليهودي يرث أخاه اليهودي أو أباه، والنصراني كذلك، والمجوسي والشيوعي والبوذي يتوارثون. أما إذا كان هذا بوذيا وهذا هندوسيا وهذا نصرانيا فعندنا أنهم لا يتوارثون، لا يرث اليهودي النصراني. وعند الحنفية والشافعية أن الكفر ملة واحدة وأنهم يتوارثون، وعند المالكية أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية وبقية الملل. نبدأ في الوارثين من الرجال. يقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، هؤلاء عشرة، ولكنه اختصر، والأصل أنهم عند البسط 15، وذلك لأنه لم يذكر إلا أخا واحدا، اعترك أخوين، فالإخوة ثلاثة، ولم يذكر إلا ابن أخ واحد، وابن الأخ اثنان، ولم يذكر إلا عم، والأعمام اثنان، ولم يذكر إلا ابن عم، وابناء العم اثنان، فيزيد عندنا خمسة، يزيد أخوان وابن أخ وعم وابن عم، فتكون عشرة. فتقول الابن وابن الابن، ولو كان بعيدا، ابن ابن ابن، والأب والجد ولو كان بعيدا، أبو أبو أبو أب، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. هؤلاء 15، ويتفاوت إرثهم. الابن تارة يأخذ المال كله، وتارة يشترك فيه مع إخوته، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، فيكون له أربع حالات. فإذا مات ميت وله ابن حاز المال، فإن كان له خمسة أبناء اقتسموه اشتركوا فيه، فإذا كان له ابن وأبوان فالأبوان لكل واحد منهم السدس والباقي للابن، فإن كان الأبناء خمسة فالأبوان لهما سدسان والباقي للخمسة الأبناء، وكذا لو كان معهم إناث فللابن أربع حالات. ابن الابن له أربع حالات ويزيد خامسة، هو مثل الأب مثل أبيه إلا أنه يسقط، فيكون تارة يأخذ المال كاملا، وتارة يشارك في المال كاملا، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط. الأب تارة يأخذ فرضا، كما إذا كان ابن وأب فلا يأخذ إلا السدس، وتارة يأخذ فرضا وتعصيبا، كما إذا كان ابن وبنت فللأبن السدس الأب وله ما بقي بعد البنت، وتارة يأخذ المال كله إذا لم يكن إلا الأب، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، كما لو كان أما وابنتان وزوجة، البنتان لهما السدس الثلثان والأم لها السدس والزوجة لها الزوجة لها الثمن ليوجد البنتين، ولكن ها هنا أخذ السدس عائلة، فيقال في الأب تارة يأخذ السدس كاملة، وتارة يأخذ السدس عائلة، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب، وتارة يأخذ المال كله وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض هكذا، ولا يرث معه إلا الأولاد والزوجة والأم أو الزوج والأم. فمثال أخذ السدس عائلا إذا مات ميت وله بنتان وله أبوان وزوج، امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها وبنتين، المسألة من 12، البنتان لهما ثلثان 8، والأم لها السدس، هذه 10، وكذلك الزوج له الربع، الربع 3، فهذه 13، الأب له السدس عائلا 2 من 15، أخذ السدس عائلا. عرفنا أنه تارة يأخذ السدس كاملا وتارة يأخذ السدس عائلا وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب وتارة يحوز المال كله وتارة يأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا. هذا الأب. الجد مثله، إلا أنه يزيد بحالة سادسة، وهي أنه يسقط، يسقط إذا كان دونه أب. الأخ الشقيق والأخ لأب، تارة يرث المال كله وتارة يشارك فيه وتارة يأخذ ما بقي كاملا وحده وتارة يشارك ما فيه وتارة يسقط. وهكذا الأخ من الأب لهما 5 حالات، لو مات ميت وليس له إلا أخ حاز المال، فإن كانوا 5 إخوة اشتركوا، فإن كان الإخوة معهم بنتان فإنهم يأخذون ما بقي بعد البنتين أو بعد الأم أو بعد الزوج أو الزوجة، فإن كانوا واحدا أخذ الباقي قليلا أو كثيرا. إذا كان عندنا مثلا بنتان وأم و5 إخوة أشقاء لأب، البنتان لهما 3 والأم لها السدس ويبقى سدس يأخذه الإخوة قليلا أو واحدا، وهكذا الأخ من الأب، وهكذا ابن الأخ الشقيق له هذه 4 وتارة يسقط، وهذا كذا ابن الأخ لأب والأم الشقيق والأم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء لهم 5 حالات، تارة يأخذ المال كله وتارة يشارك فيه وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض وتارة يسقط. أما الأخ لأم فإنه صاحب فرض، تارة يأخذ السدس كاملا وتارة يأخذ السدس عائلة وتارة يشارك في السدس في الثلث كاملا وتارة يشارك في الثلث عائلة وتارة يسقط لأنه صاحب فرض. وأما الزوج فإنه أيضا صاحب فرض، وأصحاب الفروض يقدمون ويعطون حقوقهم، فالزوج تارة يأخذ النصف كاملا وتارة يأخذه عائلة وتارة يأخذ الربع كاملا وتارة يأخذه عائلة، له 4 حالات ولا يسقط بحال، يعني لا يسقط سقوطا كليا. وأما المعتق فإنه مع العصبة، يعني أنه عصبة، تارة مثل العصبة، تارة يأخذ المال كاملا وتارة يشارك فيه إذا تعدد الإخوة الذين هم أولاد المعتق، وتارة يرث ما بقي بعد أهل الفروض وتارة يرث أو يأخذ يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض وتارة يسقط. هؤلاء هم الرجال الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، يعني معروفون، الابن وابن الابن مهما نزل، يعني ولو كان ابن ابن ابن فإنه يعتبر من الفرع الوارث، والأب والجد له. لماذا قال الجد له؟ ليخرج الجد للأم، فإنه لا يرث إلا مع ذوي الأرحام. الجد الذي ينزل منزلة الأب هو أبو الأب، ولو علا كأب أب أب وإن علا، هذا الجد له وإن علا. والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، أنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرث المال كله إذا لم يكن لها ولد. وكانت المسألة كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم الأخ من الأم أنزل فيه قول الله تعالى: وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس، فهذا معنى قوله قد أنزل الله به القرآن. ثم قال: والأخ وابن الأخ من أبيه. لماذا قال من أبيه؟ لئلا يدخل فيه ابن الأخ من الأم، فإنه لا يرث، وذلك لأن قرابة الأخ من الأم قرابة خاصة، لأنه من ذوي الأرحام، فابن الأخ من الأم يعتبر من ذوي الأرحام ولا يرث. ابن الأخ الأخ وابن الأخ من أبيه، فأشكر الذي الإيجاز والتنبيه، يعني اشكر للناظم حيث أفادك بهذه الفائدة. هكذا يستحبون الدعاء لمن أفادك فائدة. ونظم ذلك بعضهم فقال: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. اشكرنا اشكر الذي الإيجاز، يعني أنه أوجز ولم يطول، فيكون ذلك سببا في الحفظ وسببا في المعرفة. فاشكر لصاحب الإيجاز وصاحب التنبيه. ثم قال: والعم وابن العم من أبيه. لماذا قال من أبيه؟ ليخرج العم من الأم. الأب له ثلاثة إخوة وكلهم أعمامك، أخوه من أبويه عم شقيق، وأخو أبيك من أبيه عم لأب، وأخو أبيك من الأم عم للأم، ولا يرث أخوه من أبي من أمه. ولهذا قال: والعم وابن العم من أبيه، يعني أنه لا يرث إلا إذا كان من الأب أو من الأبوين، العم وابن العم من أبيه. فاشكر للإجازة والتنبيه. ثم قال: والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. الزوج عرفنا أنه زوج المرأة، سواء قد دخل بها أو له أولاد أو لم يكن هناك دخول ولا خلوة، فإنه يرث. والمعتق هو صاحب الولاء. الولاء عرفنا أنه ولا العتاقة. فيرث هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. إذا اجتمع هؤلاء 15 من الذي يرث؟ يرث منهم 3، يرث منهم الأب والابن والزوج. كيف نقسم؟ أليس الابن يحجب الزوجة إلى الربع؟ فللزوجة الربع. أليس يحجب الأب إلى السدس؟ فله السدس. فتكون المسألة من 12 إذا كان فيها ربع وسدس، وذلك لأن مخرج الربع من 4 ومخرج السدس من 6 وبينهما موافقة بالنصف، فتأخذ نصف 4 وتضربه بالستة فتكون من 12. الزوج له الربع 3 والأب له السدس 2 ويبقى 7 للابن. هكذا يتوارثون. كذلك لو عدموا، إذا عدم الأب والزوج والابن من الذي يرث بعدهم؟ أليس الجد يرث لكونه أبا الأب؟ أليس ابن الابن يرث لكونه قائما مقام الابن؟ ما يرث إلا 2، ابن الابن وأبو الأب، وميراثهم كميراث الأب مع الابن. الجد ليس له إلا السدس والباقي لابن الابن. فإذا لم يكن هناك ابن ابن ولا أبو أب، وإن نزل الابن وإن على أبو الأب، يرث الإخوة. من الذي يرث منهم؟ يرث 2، الأخ الشقيق والأخ من الأم. لماذا ورث الأخ من الأم؟ لأنه صاحب فرض وأصحاب الفروض يقدمون، فهو صاحب فرض، فعلى هذا يكون الأخ من الأم السدس والباقي للشقيق. فهؤلاء هم الجماعة الذين يرث منهم 2 أو أكثر من 2. أما البقية فكيف نرتبهم؟ البقية لا يرث منهم إلا واحد واحد، فبعد الأخ من الأم والأخ الشقيق يرث الأخ من الأب لأنه أقرب، وبعده ابن الشقيق لأنه أقوى، وبعده ابن الأخ من الأب لأن له أخوة وله إدلاء بالأخوة، وبعده العم الشقيق ينفرد بالإرث، وبعده الأخ من العم من الأب، وبعده ابن العم الشقيق، وبعده ابن العم من الأب وإن بعد وإن نزل، وبعدهم يكون بعدهم الباقي يكون المعتق. هذه كيفية ترتيبهم. وفي الدرس غدا إن شاء الله نذكر إذا اجتمعوا كلهم الرجال والنساء. نقف عند هذا، نسمع الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولى بالإرث، الولاء أم القرابة؟ المعتق لا يرث إلا إذا عدم القرابة، إذا لم يكن له ابن عم ولو في الجد العاشر، هنالك يرث الولاء. فالولاء هو آخر من يرث من الورثة الذين يرثون بالتعصيب. أحسن الله إليكم، من الذي يقسم الإرث؟ يقدرون على أن يقسموه بينهم، أن يقتسموه، وإذا شكوا في ذلك ترفعوا إلى من يعرف القسمة، قسمة التركات، ولها موضع في كتب الفقه. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين العبد المدبر والموصى بعتقه؟ المدبر هو الذي يدبر، يقول إذا مت فعبدي حر، فمعنى ذلك أنه هذا العبد عينه. وأما الموصى بعتقه فمثل أن يقول إذا مت فأعتق أحد عبيدي، ولم يكن معينا. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، المرأة إذا خلعت نفسها من زوجها حتى لا يرث منها، فهل ينطبق عليها أو عليه مثل تطليق الزوج زوجته حتى لا ترث؟ وكيف يعرف تعمدها لذلك؟ في هذه الحال لا ترث ولا يرث إذا وافق على ذلك. إذا قالت أنا أخلع نفسي أعطيك 1,000 أو 10,000 على أن تخليني، فإن هذه الفرقة بينونة بحيث أنها لا تحل له إلا برضاه بعقد جديد، فلا توارث بينهما سواء مات هو أو ماتت هي قبله. أحسن الله إليكم، إذا مات الأب في حادث سيارة وكان ابنه هو الذي يقود السيارة، وجاء تقرير المرور أن على الابن نسبة 20% من الخطأ، فهل يرث الابن بقدر خطأه أم أنه لا يرث مطلقا؟ الظاهر أنه لا يرث، لأنه شارك إلا إذا اتفق مع إخوته وتسامحوا معه. هل الإخوة لأم يرثون عتيقة أخيهم؟ عقيقة؟ عتيقة. عتيقة لا يرثون إلا إذا كان أخوهم من أبيهم، أما من أمهم وأبيهم، وأما من أعتقه أخوهم من الأم أخوهم من الأم فإن إرثه يكون لعصبته، والإخوة من الأم ليسوا عصبة. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.